الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا بلغت من العمر 30 سنة تقريبا وسوف أتخرج من الكلية عن طريق الانتساب، ولكن عندي مشكلة في القراءة سواء في القرآن أو في غيره، وهي أنني كثير الأخطاء، فهل ممكن أن أتجاوز هذه المشكلة وأنا في هذا العمر؟ ومن ترك فترة مراجعة ما درسه عند المشايخ وصار عنده كم من الكتب يراجعها، فما هي الطريقة المثلى للمراجعة؟ وهل يتوقف عن الطلب حتى يراجع الكتب أم يواصل؟ الحمد لله. على كل حال، هذا يختلف باختلاف عزيمتك وقوة همتك. فإذا كنت ذا همة ماضية وعزيمة صادقة وطلب نفسي باطني يعلم الله عز وجل منك فيه الصدق، فأبشر بتوفيق الله عز وجل، وأبشر بهداية الله عز وجل، وأبشر بتسديد الله عز وجل. فالمهم الهمة، لا يكن طلبك هذا مجرد أماني، فإن الأماني رؤوس أموال المفاليس، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فإذا كانت همتك صادقة وعزيمتك ماضية، فأقسم بالله أنك بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتسديده إن شاء الله سوف تصل إلى أعلى درجات ما كنت تتمناه، وسيفتح الله عز وجل عليك من الأبواب التي لم تدر في خلدك ولم تخطر في بالك ولم تكن منك على حسبان، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. سوف ترى أن الله عز وجل سينصرك وسيؤيدك وسيسددك وسيذلل لك الصعاب، لكن متى؟ بالهمة الماضية والعزيمة الصادقة وحسن الإخلاص لله عز وجل وتحسين القصد في تحصيل ذلك. فإذا علم الله عز وجل منك حسن القصد وسلامة النية والعزيمة والهمة، يسر الله عز وجل لك أسباب كونه، فإن أزمة الكون بيد الله عز وجل. لكن امضي قدما وانظر في أمرك ورتب وقتك وراجع محفوظاتك واجلس عند عالم بالقرآن ومخارج الحروف يقوم لسانك. وأنا أعلم من تخرج مدرسين وهم يخطئون في السطر الواحد من القرآن أكثر من 3 أخطاء إلى 4 أخطاء، حتى يستحي من طلابه ويحاول أن يأتي معه بمسجل ليتولى القارئ في المسجل قراءة المقطع، لأنه لا يستطيع أن يقرأ أمام طلاب هذا المقطع. ولكن لما ثنى رجليه وجثى بركبتيه عند مدرسي الحلقات ينهل من معين علمهم ويصححون له، ما مرت شهور معينة إلا وهو من جملة القراء المتقنين. فإذا يلا ابدأ من الآن، لا يكن همك فقط إني أريد أو أتمنى، ثم إذا جئنا في مجال العمل لا نجد شيئا، بل لا بد من أن تقرن الهمة بالعمل والعزيمة بالصدق والصبر واحتساب الأجر وطول الجلوس عند العلماء العارفين بهذا الذي تريده حتى تكون راسخا إن شاء الله عز وجل. فأنا لا أقول إن العلم له سن، فكم من العلماء صاروا أئمة من أئمة الدنيا ولم يطلبوا العلم إلا بعد 40، ليس بعد 30 فقط. فالعلم وتحصيل العلم ليس له سن معينة. نعم، أثبتوا العلم ما كان في الصغر، لكن الأمر ليس بمستحيل وليس بصعب على من أعطاه الله عز وجل قوة الهمة وصدق العزيمة وعظم تحصيل الأسباب. فأبشر بالخير، متى ما بدأت بصدق فإن الله عز وجل يعينك. اجلس عند مدرسي حلقات القرآن ممن عندهم معرفة بمخارج الحروف، ثم أعطهم هذه المشكلة واستمر معهم وأبشر بالخير، وانظر نفسك بعد 10 شهور تجد أن قراءتك تحسنت بإذن الله عز وجل، وكذلك المتون التي حفظتها والمعلومات التي درستها والكتب التي قيدت فيها الفوائد انثر الغبار عنها وارجع لها مرة أخرى، وأكثر من حضور حلقات العلماء واستماع أشرطة العلماء، وحقق وقرأ واجعل لك وقتا تقرأ فيه ووقتا تراجع فيه، وسوف تجد بنفسك بعد مدة يسيرة بإذن الله أنك قد رجعت إلى خير مما كنت عليه، وفتح الله لك أبوابا ما كانت تدور لك في الخيال ولم يكن لك منها على ولم تكن في حسبانك بإذن الله عز وجل. لكن كما ذكرت لك، بالهمة والعزيمة، والله أعلم.